الأمر الرابع الصبر على الأذى فيه، صبر يعني حبس النفس عن التسخط والضجر والملل، بل يكون نصيبا دائما في ذلك. وإن أودي لأن الأذية يعني أذية الداعين إلى الحي من طبيعة البشر إلا من هدى الله، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد كذب رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وكلما قويت الأذية قرب النصر، وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته، بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.